الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من سلك سبيله إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. سمع رجلا من صحابته يدعو ويقول في دعائه: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تستطيع، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورمز له الشيخ الألباني بالصحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما قرأنا من كتاب السيرة النبوية أن قرأنا صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي في الإنجيل، وذكرنا الرواية وبينا من خلال الرواية ما جاء في إنجيل يوحنا من أن عيسى عليه السلام بشر بمجيء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال كما جاء في الإنجيل: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكي ما لا تشكوا. وبينا أن كلمة المنحمنا كلمة سريانية، وتفسيرها في اللغة الرومية البيروقليطس، ويقابلها في العربية كلمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا من كلام عيسى عليه السلام أن بني إسرائيل اعتقدوا أنهم سيغلبوا المسيح عليه السلام، بل وليس هذا، بل اعتقدوا أنهم سيغلبوا الرب كما جاء في الكلام، قال: ولكن من الآن بطروا، يعني تكبروا، وظنوا أنهم يعزونني أي يغلبونني وأيضا للرب، يعني وظنهم في المسيح عليه السلام من الضعف كذلك اعتقدوه في الله أنه ضعيف وفي استطاعتهم أن يغلبوه. وبينا هذا في اللقاء الماضي، وذكرنا ما كان من أمر المناظرة التي تمت بالسودان، وذكرنا ما جاء فيها من كلمات، ثم قوبلت الكلمات بالحساب العددي، مثال يعني كما نذكر بما ذكرنا من قبل. ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى بأن يرزقه من ذريته من يحمل مشعل على النبوة. أجابه الرب سبحانه وتعالى قال: أما إسماعيل فأنا أباركه وأثمره كثيرا جدا وأجعله أمة كبيرة. فهذه الدعوة جاء مثلها في القرآن في سورة البقرة: ربنا واجعل فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الجمل التي مذكورة في النص جملة أما إسماعيل فها أنا أباركه وأثمره كثيرا جدا، كلمة كثيرا جدا وكلمة أمة كبيرة، هاتان الكلمتان يقابلهما كلمات في اللغة العبرية، كلمة لجوى جدول وكلمة بماد مات، وكلمة بماد مات. حسبنا في الحساب العددي لجوى اللام والجيم والواو والألف، وجدول الجيم والدال والواو واللام حسبناها في الحساب العددي كلمة كان النتاج 92، وكلمة بماد مات كذلك الباء تقابل 2 مش كده، والميم تقابل 40، والالف بواحد يبقى كده كام؟ 43. طيب وماد الثانيه الميم ب 40 والالف بواحد والدال باربعه يبقى كام؟ 45. انتوا بتحسبوا غلط، 3 كله 92 مش 90. اب جد هوز، الالف بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاثه، الدال باربعه، هوز الهاء بخمسه، الواو بسته، ازاي ها بسبعه، حطي الحاء بثمانيه، الطاء بتسعه، الياء بعشره، كلم الكاف بعشرين، اللام بثلاثين، الميم بأربعين. طيب بماد الباء بكم؟ والميم والألف والدال يبقى دول مجموعهم كام؟ 47. وماد الثانية الميم بأربعين والألف بواحد والدال بأربعة يبقوا كام؟ 75 كام؟ ما تحسب صح، 92 مش 99. يبقى إذا كلمة بماد ماد التي تقابل يقابل في عربية أمة كبيرة أو كثيرة جدا يبقى هذا الحساب العددي 92. لو حسبنا كلمة محمد ميمان وحاء ودال، ميمان ب 80 وحاء ب 8 ودال 4 يبقى كم؟ 92. طيب كذلك عندهم في إشارة في إنجيل متى، في إنجيل متى أن المسيح عليه السلام يقول ليوحنا، يقول له: هذا هو الياء المزمع أن يأتي، يعني يبين لتلامذته أن الياء المزمع يعني المقرر أن يأتي، الياء هذا إشارة إلى أن نبيا سيكون بعد عيسى عليه السلام. كلمة الياء كده يعني فرفطاني كده تطلع ايه ايه فرفطاني شيخ علي فرفطها كده عندك فرفط الياء الهمزة الهمزة واللام والياء والالف والهمزة. طب من حساب العددي كده شوف تطلع كام، يلا الالف واحد عندك كم الف في كلمة؟ 2 وهمزة في الآخر بثلاثة تمام؟ يبقى أبي كده بثلاثة، واللام ب30 والياء ب10 يبقوا كم كده؟ طيب انظر أنت في أسماء المصطفى عليه السلام وخاصة الاسم الذي بشر به المسيح صراحة أحمد، احسبها لي كده، الألف بواحد والحاء بثمانية والميم ب40 والدال بأربعة يبقوا كام؟ 43. يبقى كلمة المسيح عليه السلام ليوحنا 53. طب هي نفس الحروف الألف واحد واللام بثلاثين والياء بعشرة، يبقى جاب خمسين. يبقى حروف الياء في الحساب العددي هي حروف أحمد عليه الصلاة وأزكى السلام، ومن ثم البشارة صريحة في الأناجيل كلها. لكن بما أن الناس عرب ولا علم لهم باللغة العبرية أخفوا علينا، تمام، وأخذوا من كتبهم وكشطوا ومسحوا وزوروا إلى آخره، لكن الإشارات صريحة جدا في الأناجيل كلها. الخلاصة بعد ذلك، بعد أن ذكر المؤلف صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، بعدها مباشرة قال مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه أراد أن يتقدم البعثة بالإشارات والبشارات التي تنبئ بنبوة آخر النبوات، يعني دلائل النبوة. كل ما قرأناه من قبل عبارة عن دلائل لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر ابن إسحاق قال: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا ما جاء ما ذكره ابن إسحاق، قال: فأخذ الله ميثاق النبي جميعا بالتصديق له والنصر له على من خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين، يعني التوراة والإنجيل. تعالى الرواية فيها الآتي: فيها أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نبئ على رأس الأربعين، دي واحد على رأس سنة. الثانية في الرواية، بعثته كانت رحمة للعرب ولا رحمة للعالمين؟ للعالمين. وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت لأحد من قبله. كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة، هذه خصوصية. كذلك الأمر الثالث في الرواية أن الله جعله رحمة للعالمين وبعثه للناس كافة. كافة يعني لغنيهم وفقيرهم صحيحهم وسقيمهم، لكل الناس، لكل الناس. ومن ثم ذكرنا سلفا في لقاءات مضت، قلنا إن رسالة عيسى عليه السلام كانت رسالة محلية، رسالة محلية. سيدة موسى رسالة محلية، رسالة داود وسليمان محلية، كل ما مضى من رسالات محلية، لكن الرسالة الخاتمة رسالة عالمية. شوف، عالمية للعالم أجمع، للعرب وغير العرب، لكل فصائل البشر، للناس كافة. ممكن يبقى العرب إلى يوم القيامة، لا، قال للناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، طيب أمة كل نبي من عاصروا رسالته، هذا كان مكتوبا في الرسالة التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس، والتي قرأها حاطب ابن أبي بلتاعة رضي الله عنه وارضاه لما وقف بين يدي المقوقس في مصر، حرسها الله تعالى ورعاها، قال له أيها الملك إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قومه قريش، وكان أعداهم له اليهود، وكان أقربهم إليه النصارى، وإن كل من عاصر الرسالة وجب عليه أن يتبعها، فقوم كل نبي من عاصروا رسالته، وأنت ممن عاصروا الرسالة، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به، ولكننا نأمرك به. حصاف ما بعدها حصاف، وكياس ما بعدها كياس، وأسلوب في الخطاب والحوار بديع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله، يختار الرسول، مش أي واحد يبقى سفير، مش سفير أبكم ولا سفير ما يقدرش يشرب الحج ويرد عليها، لا، سفير حصيف، سفير ماهر، سفير عنده علم بالكلام، سفير ليس بعصبي المزاج، إنما هادئ يسمع الكلام ويزنه ثم يرد عليه. لما تكلم حاطب بالكلام هذا سحر المقوقس كلامه، كلامه سحر المقوقس بالمعنى العربي كده، الشعب بتاعنا ثبته. فقال المقوقس في رده بنو أسلام، قال لقد قرأت كتابك وأجزت رسولك، رسوله يعني حاطب، وكنت قد قرأت الكتاب وعلمت أن نبوة بقيت، لكني كنت أظنها تخرج بالشام، وقد أرسلت إليك هدية فتقبلها. لما قرأ الكتاب يعني أفعم بما فيه، فرد ردا طيبا. الشاهد في هذا كله أن ما جاء في الكتب وترك لأتباع الرسالات الماضية قرأوا في الكتب علامة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا دليل على أن الرسل المتقدمين أخبروا أقوامهم بمجيء النبي الخاتم، وشددوا عليهم إن عاصروه أن يؤمنوا به وينشروه، وبلغوا بدليل البشارات الموجودة في الأناجيل مع تحريفها. إذن الأنبياء السابقون ما قصروا فيما أخذ الله عليهم من ميثاق، إنما وافوا الله في وعده وعهده وبلغوا أقوامهم، لكن الناس بغلبة الشياطين عليهم غيروا وحرفوا وبدلوا وضيعوا. إذن هذا ما في الرواية. تعال نقرأ رواية ثانية. قال ابن إسحاق عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، قالت وحبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. الرواية قرأناها مرارا، خاصة عند تعرض لشرح مختصر صحيح البخاري قرأناها ووقفنا على ما فيها، لكن لعل اليوم حضر من لم يحضر من قبل. عروة بن الزبير أولا في الرواية عمر بن الزبير ثم نذكر فيما بعدها. عمر بن الزبير صحابي ولا تابعي يا شباب؟ مين يذكرني متى ولد عمر بن الزبير؟ مش في حد مذاكر خالص؟ لازم نرجع تاني نمتحن تاني، نمتحن مرة تاني. عروة ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي، عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، أبو عبد الله المدني، ولد في خلافة ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تقريبا سنة 34 هجري، وتوفي بعد 68 سنة قضاها في حياته. يبقى سنة كام؟ يبقى سنة كام؟ 98. ايه يا عم الشيخ؟ من 34 يا عم الشيخ، و68 يبقى كام؟ 102. ها يا سيدي 58 سنة. نسحب شوية. ايه كده ازاي؟ ايه كده ازاي؟ 68 و64 يبقى كام؟ يا 64 سنة يا سيدي. عاش 64 سنة، يعني متوفي سنة 98 إلى 100. طيب خالته السيدة عائشة، يبقى أم مين؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. يبقى هو تابعي ولا صحابي؟ تابعي. جلس يوما عند خالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تكلمه، فكلمته في العلم، وهكذا كان حديثها دائما رضي الله عنها وأرضاها. فحدثته أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، هاتين الجملتان عزيزتان جدا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة، ده نص البخاري. طيب لكن كان سيدنا عائشة يقول حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، حين دي ظرف ايه؟ ظرف زمان. حين ظرف زمان، يعني أرادت أن تضفي شيئا آخر. هذه الزيادة فيها معاني كثيرة، من معانيها أن النبوة كانت إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت إكراما للنبي. والإكرام ده اصطفاء ولا اصطفاء؟ ومن ثم الله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الاصطفاء ده إكرام. طيب وبعدين حين أراد كرامته ورحمة العباد به، فالناس كانوا في شقاء، كان الناس جميعا في شقاء، رحمهم الله بمن؟ بمحمد، صلوات الله على محمد وآله، أي بعثته كانت رحمة للناس، كانت رحمة لكل الخلائق، ليس الناس فحسب، بل للعاقل، رحمة للعاقل وغير العاقل كما سنبين بعد ذلك. يبقى إذن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، الرؤية الصادقة، يعني كان ينام ويرى فيما يرى النائم، وما يراه في ليله يراه في حقيقة نهاره في يقظته، كل ما يراه في النوم يتحقق أمام عينيه في النهار، وهذه الرؤية يقال الرؤية الصادقة. ليست كل الرؤى صادقة، لكن الرؤية الصادقة هي ما يراه الإنسان في منامه ثم يتحقق أمام عينه، ولعلنا ذكرنا طرفا من هذا. وإلى الآن هذا الأمر في الناس موجود، في الناس للآن من يرى بالليل شيئا ثم يراه عند فزعه من النوم. أخوات حالهن مع الله طيب، وإخوة حالهم مع الله طيب، ترى الله تعالى يتجلى عليهم في نومه يريهم أشياء، وعند اليقظة يرونها كما رأوها تماما. يعني أخت الله يبارك فيها، يعني لا أزكيها على الله، رأت في المنام أن أباها يطرق بابها وهي متزوجة على خط البحر وأبوها من آخر الدنيا، فلما أفاقت من النوم طرق الباب طرقته أبي، فتحت الباب هو أبوها. فهذه ليست مرة واحدة بل مرات متعددة ترى في منامها أشياء، فإذا ما استيقظت تفاجأ بها مباشرة، حتى خافت على نفسها من كثرة ما ترى ما تحقق. قلت لها لا، هذا أمر طيب فاكتميه، هذا أمر طيب فاكتميه. وهذا كذلك مع أناس، وذكرنا طرفا لعلكم تذكرون رواية أبي الأسود من العنس ولا الأبيض من الشيخ سيد نعسان. أنت نعسان، أبي أول واحد نعسان. ذكرنا قصة أبي الأبيض العنس، قلنا عندنا العنسي تأتي خلف أبي الأبيض وأبي الأسود، أبو الأسود العنسي ده عندهم، أما أبو الأبيض العنسي رجل من التابعين أو من أتباع التابعين في أعاد الدولة الأموية، رأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، ورأى أنه أدخل الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، ورأى أنه أدخل الجنة فأكل فيها زبدا وعسلا. شاف نفسه دخل الجنة والملائكة قدموا له زبد وعسل. فلما استيقظ جلس عند الأمير وقال له رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأني أدخلت الجنة فطعمت فيها زبدا وعسلا. فالأمير قال له يعني أنت بتغني على إيه؟ بتغني عايز تأكل يعني قشطة وعسل؟ أما الزبد والعسل فعليه، وأما الجنة فعلى الله. أحضر له زبدا وعسلا فأكل، وهو يأكل نادى المنادي يا خيل الله اركبي، فركب الفرس وخرج في موقع يقال لها الطوانة، الطوانة بين المسلمين وغير المسلمين، فكان في آخر النهار في عداد الشهداء. يبقى اللي رآه بالليل تحقق في الصباح ولا لا؟ تحقق. وهذا التحقق يحتاج إلى أعمال حتى تحظى بهذه المكانة، لا بد من أعمال. ليس شيء من هذه الكرامات لا يأتي بالمجان، ما فيش كرامة بالمجان، ادفع ليها. ما هو الكرامة؟ إيمان زائد تقوى، ده ما هو الكرامة. قالها الله في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. شوف النتاج إيه، لهم البشرى في الحياة الدنيا إن هي كرامة، وفي الآخرة إن هي جنة. يبقى إذا من أراد أن يكون من أولياء الله فعليه أن يتمسك بإيمانه مع ازدياد، وأن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى. عندها سيمن الله عليه في المنامات ما يرى مزعجات ولا معكرات، ولا يرى إلا ما يسعده، وما يراه في منامه يتحقق في يقظته. طيب، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوة حين أراد الله كرامته ورحمه العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلك الصبح. قالت مين يا لك؟ تربى عليها يا أخي أمك رضي الله عنها وارضاها، وحبب إليه الخلاء. الخلاء ده كان أهل مكة كانوا عندهم كل سنة شهر بيطلعوا فيه يسيبوا الدنيا كلها وإيه ويخلو كل منهم بنفسه. كان عندهم شهر في السنة بيطلع في الشهر ده يصفي نفسه يخلو بنفسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والمتحنفون مثله في عهده كل واحد بيقعد برضه في مكان كده للخلوة، لأن الخلوة دي الصفة، بعد وعزلة. وما أحوجنا إليها في هذه الأيام، يعني لما تقعد في مجموعة من الناس بترهق، دي يقول في السياسة، ودي يقول الرز غالي، ودي يقول مش عارف العيال تعبيني، ودي يقول زوجتي قرفاني، ودي يقول مش عارف ايه. تقوم تلاقي نفسك انت كنت صافي، تلاقي نفسك تأثرت بأحوالهم، تقوم عند الانصراف تنصرف وانت مرهق. والرهق ده مع الطاعة لا يأتي بخير، الإيمان بينزل مع الرهق، الإيمان بيضعف. لذلك الخلوة، كل إنسان منا في حاجة إنه في الأسبوع كفاية يوم، يوم الجمعة يا سيدي صلي الجمعة واطلع بعديها خذ لك ركن بعيد عن الناس اجلس. ويا حدثة لو أخذت معك كراسة وقلم، كراسة فاضية، ما تاخدش معك كتاب، خذ معك كراسة فارغة فاضية وخذ معك قلم واجلس عند يعني بعد رجوعك آخر النهار للبيت سترجع بكراسة مكتوبة، وسترى همك تخفف، وسترى النفس في صفاء. كل أسبوع يبقى عندك كتاب من راسك، الكتاب ده ستكتب فيه كل شيء. تقعد مع نفسك آخر اليوم ترجع الذاكرة تصفو، تقوم تعود بالماضي، تقوم تكتب كتاب من مخيلتك، من الخاطر، كما فعل ابن الجوزي سيد الخاطر، كتاب فخم، كتاب مريح جدا في استطاعتك أن تقرأه في ساعة. ليه؟ لأنه كل حقائق مرت بالرجل أو تجارب مر بها، يقول لما ذكرها يكتب يكتب يكتب يكتب. والعلماء قالوا هذا، قالوا العلم طير والكتابة صيدوه أو قيدوه. طيب يبقى أنا في آخر يوم الجمعة أقعد لنفسي ساعة أفضى فيها كده، أتخفف من أحمال الناس وأعبائهم، أتخفف من العكر الزائد، من العكر المصطنع. يقوم بعديها يوم السبت حبدأ حياتي نشيطا، حبدأ يوم بالفجر ولم يطول الأسبوع. والمشايخ أحوج الناس لكده، ما الواحد أنت تتحسبها كده، واحد يقول أنت ما بتفطرش، لا أقول له يا حبيبي أنا قدام منك شيخ، لكن أنا إلي كل يوم في الليل ساعة بفرفش فيها على الآخر نفسي المحصول اليومي. طب بتقعد مع مين؟ مع البيت؟ لا، ما انا مش عايز تعب مع زي ده. انا ليا كده، يعني كل اسبوع ليا ناس كده بعينهم، يا فلان تقعد معاه، يا فلان عايز اطلع من جو المشحون، بحيث يعمل كهرباء بتزيد. اخففها ازاي؟ اخففها بامر تاني. وهكذا لابد ان تجدد. التجديد ده مش معناها اعصر، لا، ده انا بأجدد، باخد ساعة اتخفف فيها من احمال الدنيا واعدائها واعداء المذاكرة والمشاكل والفتاوى، وبنفل المحمول خالص، بخليه في البيت واقعد الساعة ديت، بحيث يعني اتهيأ تهيئة جديدة ليوم جديد. لان ممكن لما يبدا كل يوم كل يوم كل يوم ضغط عصبي عصبي عصبي وفتاوى الساعة 2 بالليل والساعة 4 الفجر، ايه؟ طب ما انت ممكن تفصل، ممكن المخ يفصل خلاص ويعطل، وبعديها نذهب الى حيث لا تكليف. لذلك الخلاء ده، الخلوة لها يعني لا من ورائها اهداف عالية نبيلة. وكلنا في حاجة الى الخلاء، حبب اليه الخلاء. عادة هي موجودة عند القرشيين، وهو تمسك بها أكثر فأحبها. فلم يكن شيء أحب إليه صلى الله عليه وسلم من أن يخلو وحده. الخلوة بتولد في الإنسان فكر جديد، بتولد في الإنسان اجتهادات، بتولد في الإنسان حس مرهف، حس مرهف بتولد في الإنسان العلم بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم العلم في كتاب ابن حبان البشتي أو له كتاب اسمه العزلة، العزلة وفوائدها، متى يعتزل الإنسان ومتى يخالط، ده فقه كبير عند السلف، متى يخالط ومتى يعتزل. طيب في تكمله الروايه، الروايه الى هنا انتهت بصحتها، روايه مشابهه ولكنها ضعيفه، فيها ان ابن اسحاق يقول ان جاريه الثقفي وكان واعيه يقول عن بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراده الله بكرامته وابتدأ بالنبوه كان اذا خرج لحاجته ابعد حتى تحصر عنه البيوت ويفضي الى شعاب مكه وبطون اوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله، قال فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى الا الشجر والحجاره، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله ان يمكث، ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامه الله وهو بحراء في شهر رمضان. الروايه رواية ضعيفة، لكن ليس معنى أنها ضعيفة ضعيفة بهذا السند، لكن تسليم الحجر عليه ورد بحديث صحيح إسناده عند الإمام مسلم، قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي، لكن الرواية الموجودة أمامنا الآن رواية ضعيفة لأن في إسنادها ضعف، لكن رواية تسليم الحجر عليه ثابتة بإسناد صحيح في صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. طيب وبعدين عندي هنا كان إذا خرج بحاجته، أي حاجة؟ قضاء الحاجة، أبعد حتى تحصر عنه البيوت، من هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، يعني اليوم عندنا من كرامة الله لنا عندنا أماكن خاصة من قضاء الحاجة، لكن واحد في الجبل ما عندوش كنيف يريد أن يتخلى مكانه ويعملها ولا يبعد؟ يبعد. طب يبعد إلى متى؟ حتى تحصر عنه البيوت، يعني تحصر تنقطع، ماذا؟ تنقطع عنه البيوت، وهذا من هديه ومن سنته صلوات الله وسلامه عليه. طيب رأى مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير ابن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به في قريش في الجاهلية، أو مما تحنث به في قريش في الجاهلية، والتحنث التبرع. قال ابن إسحاق وقال أبو طالب في ذلك وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل. قال ابن هشام تقول العرب التحنث والتحنث يريدون الحنيفية. طيب تعال معي الرواية حتى نعرف صحتها من ضعفها، ننظر في السند. وهب ابن كيسان كان له شهرة اسمه المعلم أو لقب يقال له المعلم، وهو من موالي آل الزبير، والإنسان أخذ صبغة القرشية بالولاء. فواد بن كسان القرشي مولى آل الزبير كان يلقب المعلم وهو من التابعين الثقات، وحديثه عند الستة. من هم الستة؟ شو عمر؟ أيوة ها؟ أبو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، دول ستة. طيب ده وائل بن كسان. عبد الله بن الزبير صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. متى ولد؟ أول مولود من إيه؟ من المهاجرين بعد الهجرة. طيب يعني توفي مثلا عنده كم سنة؟ 10 سنوات. يبقى صحابي. يقول عبد الله لعبيد ابن عمير ابن قتادة ابن سعد الليثي، عبيد ابن عمير ده تابعي تابعي، وكان يلقب بقاص مكة. عبد القاص اللي هو ايه؟ بيقول الحكايات، مش بيقول القصص، بيقول الحكايات والقصص. يبقى عبد الله بن الزبير الصحابي يقول لعبيد بن عمير الليثي: قص لنا كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. طب عبيد بن عمير ده صحابي ولا تابعي كما قلنا؟ تابعي. طب كيف يقص عن النبي عليه السلام؟ يبقى الأصبح عنده في الرواية انقطاع بين القص وبين مين؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو عبيد قال أخبرني أنس أو أخبرني عمر أو أخبرني الزبير أن رسول الله، يبقى فيه اتصال، ومن ثم الاتصال ده نقول حديث مرفوع. لكن ما دام التابعي يقول عن رسول الله يبقى فيه إرسال، يبقى الحديث إيه؟ مرسل. والمرسل من أقسام الضعيف. لكن نأخذ من الحديث فوائد، نأخذ فوائد. الأول فائدة كما ذكرنا أن قريشا كانت إيه؟ كانت تأخذ بنفسها شهرا كل واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم حب بني الخلاء قبل الإسلام، حب بني الخلاء قبل الإسلام، فأصبح الخلاء أحب شيء إليه. ومن ثم يعني دام على تحنثه. كان متحنس فين؟ في حراء. بس ابن اسحاق ابن هشام صاحب السيره بيقول ايه؟ بيقول ان التحنث هو التحنف. قبل ما نوصل التحنف والتحنث حراء. حراء غار في العمق كده ولا كده ولا نظام ازاي؟ طبعا هو ده بنشوفه على النت، تطلع له كده وفي الاخر هو ايه؟ وفي الاخر اللي تحت. طيب ده حراء اتى في شعر ابي طالب. قال: وثور ومن ارسى سبيرا مكانه. مين اللي ارسى سبير مكان ثور؟ مين اللي ارسى الجبل؟ الله. انت خدت تقول ايه؟ الله تبارك وتعالى. والجبال ارساها، ده انت سامعها وانت مصلي المغرب. يبقى ابو طالب بيقسم بيقول: وثور ومن ارسى سبيرا مكانه وراق. راق معناها ايه؟ صاعب. ليرقى في حراء ونازل. اللي معاه الكتاب يصلح يصلح. هي اصلا بهذا الاسلوب خطا، لان الراقي لا يرقى. هو بيطلع فين؟ هو طالع سما طالع جبل؟ طالع جبل. يبقى وراق لبر في حراء ونازل، لان اصلا اللي كان بيطلع للتحنش طالع لاراده الخير، ذاهب يخلو بنفسه بعيدا عن غشم الناس، ذاهب لصفاء النفس. صفاء النفس ده مطلب خيري ام لا؟ مطلب خيري. ولذلك تصحيح البيت: وثور ومن ارسى سبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. طيب التحنث والتحنف ينفع ولا في فصل بين الاثنين؟ لا، التحنث هو التحنف، ومن ثم هذا يضفي لنا أن الذين كانوا يتحنثون ليسوا جميعا أهل مكة بجمعهم، إنما هم أناس كانوا على حنيفية إبراهيم، يعني ما كان كل أهل مكة يتحنثون، إنما المتحنث هو من كان عليه على حنيفية إبراهيم. فالتحنث هو التحنف. طب كيف؟ قال لك أيوة مذكورة في كلام العرب. قلنا بارك الله فيكم إن أبا طالب أقسم بطالب البر الذي يطلبه بحراء، وبينا أن التحنث هو التحنف، لأن العرب تقلب الثاء فاء، تقلب الثاء فاء وتقلب الفاء ثاء. عندنا رؤبة ابن العجاج، رؤبة ابن العجاج ده أحد أعراب البصرة، وهو عربي فصيح، ويعني العالم الذي نعرفه ونقرأ له ونذكره يحيى القطان. رؤبة بن العجاج شيخ من شيوخ والنضر بن شميل. رؤبة بن العجاج بيقول في في في شطر من ايه من شعره: لو كان احجاري مع الاجداف، مع الاجداف، وهو يريد جمع جدف، وهو الجدف يعني القبر، يقول يعني سأظل على حالي حتى لو وصلت إلى الأحجار، مصاحبة الأحجار في الأجداف، الأحجار في القبر. يبقى الأجداف هنا جاءت بالفاء، وأراد بها الإيه رؤبة، أراد بها الإيه القبور. سيظل على حالي حتى لو دفن في القبور. يبقى أخذوا من العربية أن العرب يقلبون الثاء فاء، وكذلك يقلب الفاء ثاء. ثم يقولون ثم، يقول إذا شوف الفم في وجه في اللغة يقال له ثم، فم ثم، وثمي وثمي. فهذا أمر مشتهر عند أهل الفصحى وعند العربية. عندنا رؤبة وعندنا روبة. روبة اسم شخص عالم هو، وكذلك تطلق على شيء آخر، على القطعة بنسميها شغتاية. لما يبقى عندك يعني صحن خشب وفي كده حتة يعني ايه بتقوم انت ايدك حاجة كده تعورك، اسمها ايه؟ شغتاية، تطلق على شغتاية الخشب. ورؤبة بالتسهيل روبة تطلق على خميرة اللبن. أيوة أشوف رايك أدي كيف لك الرايب، هما دايما كده كل ما تخش كده تلاقي كله كيف لك الرايب. انت هو انت كده يا شيخ سيد؟ انت مش كده يا شيخ سيد. يبقى روبة تطلق على ايه؟ على خميرة اللبن، وكذلك تطلق على جزء الليل، على جزء الليل. طيب يبقى إذن بهذا الترتيب نكون قد قرأنا روايتين فقط صحيحتين، أو رواية صحيحة والأخرى مرسلة، في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.